بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، نأخذ بإذنه تعالى ما تبقى معنا في باب ياءات الإضافة في الجزئية الأخيرة، وهي الجزئية السادسة، وهي لياء الإضافة التي يأتي بعدها حرف غير الهمز، يعني لا همز قطع ولا همزة وصل، لأن الجزئيات الخمس أو الأنواع الخمس التي أخذناها سابقا كانت للهمزة، ثلاثة للهمزة القطع واثنتين منها كانت بهمزة الوصل. فبدأنا بهمزة القطع المفتوحة ثم المكسورة ثم المضمومة ثم همزة الوصل التي مقترنة بأل التعريف ثم همزة الوصل المجردة عن أل التعريف. فاليوم بإذن تعالى رايحين نأخذ إن شاء الله الجزئية الأخيرة، وهي مع حرف غير الهمز، يعني الإضافة إذا أتى بعدها حرف غير الهمز. وبهذه الجزئية إن شاء الله رايحين ننتهي من ياءات الإضافة، رايحين نتعرف على كم العدد اللي أخذناه بالمجموع، وكم الباقي، وما هي، وكم كان الخلاف، وكم كان الاتفاق. ثم ننظر إلى المقدمة التي أخذناها في أول درس، ذكرت لكم عن أرقام وأعداد، نريد أن نطابق هذه الأعداد وهذه الأرقام اللي رايحين بإذنه تعالى رايحين نستنتجها بعد ما ننتهي من هذا الباب كليا بإذنه تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير أن نأخذ هذا نكمل هذه الجزئية في هذا الدرس، لأن نريد أن نقرأ حقيقة في كذلك، يعني نطبق على الأقل كذلك آية أو آيتين بإذنه تعالى. يعني إن شاء الله نأخذ نص ساعة، ونص ساعة نجعلها للقراءة بإذنه تعالى. فياءات الإضافة التي يأتي بعدها حرف غير همزة القطع ولا همزة وصل، ذكر الناظم رحمه الله قال: ومع غير همز في ثلاثين خلفهم. نستنتج أن الناظم رحمه الله راح يذكر لنا مواضع الخلاف، ومواضع الخلاف التي وقعت في هذه الياء، ياء الإضافة التي يأتي بعدها غير همزة قطع، اختلف القراء عليها بين الفتح والإسكان في 30 موضعا. فإذا البقية من ياءات الإضافة التي يأتي بعدها حرف غير همزة القطع ولم تذكر في هذا الباب، فلنعلم أنه متفق عليه. نعم، أنه متفق عليه، سيأتي ما هو الاتفاق بإذنه تعالى، سيأتينا إن شاء الله. نعم، فنأخذ إن شاء الله الآن. طبعا إحنا من يعني ما جمعناه سابقا، وهذا أمر قديم، على نجمع هذه المرة مرة أخرى لعله يطلع تطلع يعني تظهر الأرقام مختلفة. يعني سوف يبقى معنا أو ما وقع في ياءات الإضافة التي بعدها حرف غير الهمزة 596 ياء إضافة في القرآن الكريم، 596 ياء في القرآن الكريم من ياءات الإضافة وقع بعدها حرف غير الهمز. من هذه 596 اختلف القراء في كم موضع منها؟ 30 موضعا. فإذا كم موضع بقي؟ 566 موضعا يكون الاتفاق على قراءتها، الاتفاق على قراءتها. سيأتينا بإذنه تعالى، يعني مثلا إذا جاءتني إضافة غير من هذه الياءات التي سوف تذكر، أعلم أن هناك اتفاق فيها، سيكون سيأتينا إن شاء الله بالإسكان. مثال مثلا ما قرأناه في بداية سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إيش؟ إني هذه الياء ليست ياء إضافة، ياء إضافة هي ياء المتكلم، صح؟ إني جاعل. هل قرأنا وطبقنا في هذه الآية خلاف بين القراء في هذه الكلمة؟ لم يرد، صح؟ فإذا هذه إضافة أنت تسألني عنها، تقول لي هذه أتى بعدها حرف الجيم وهي ليست من، يعني هي ليست من ما ذكره الإمام الشاطبي من الثلاثين، فنقول إذا نعتمد الاتفاق الإسكان. فإذا أمر إن شاء الله بسيط وسهل. فإذا لما خصص لك الثلاثين موضع فاعلم أن البقية متفق عليه وهو 566 موضعا، ولا نستطيع طبعا نحن نذكر 566 موضعا، إذا ذكرناهم يعني يبينا نجلس الآن إلى اليوم الثاني نفس الوقت وإحنا نستخرج هذه المواضع ونضع تحتها مثلا إشارات لكي نبينها. نعم، فإحنا إن شاء الله سوف نذهب كما ذهب إليه الإمام الشاطبي رحمه الله، نبين المحصور الخلاف فيه وسوف نترك البقية سوف تكون للاتفاق. نعم، طبعا معكم الجداول تحتاج إلى أنكم تملونها. نعم، طبعا ترك بعض الخانات لعل أحدكم يريد أن يكتب فيها الخلاف، لأن في بعض البعض عنده خلاف بين له نفس القارئ له إسكان وفتح، نعم له وجهان. نعم، فيأتي وملحوظات مثلا يريد يحط شاهد مثلا دليل في نهاية، فأنت على حسب هذه كمسودة الآن تملونها، وبعدين إن شاء الله يعني كل من يستطيع أن يعني يحصل هذه الأمور بالطريقة التي يعني يرى فيها التلخيص يستفيد منها ويفيد غيره بإذنه تعالى. فإذا قال الناظم رحمه الله ومع غير همز في ثلاثين خلفهم، إذا كل كلمة ستأتينا الآن من الكلمات الموجودة ففيها خلاف، وكم عدد الموجود؟ 30. يعني 30 موضعا معنا بإذنه تعالى سنستخرجها من كلام الناظم من هذه الأبيات اللي هي تقريبا 6 أو 7 أبيات، سوف نستخرج منها 30 موضعا ورد الخلاف عند القراء بين الفتح والإسكان. فبدأ الناظم رحمه الله قال ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا. ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا. كلمة محياي هذه ورد في سورة الأنعام الآية 162، هذه أول أمر نحتاج أن نضع عليه يعني اليد كما يقولون نستخرجها. نعم، ثم نقول أيوة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، كيف يقرأها القراء هذه الكلمة؟ قال جئ بالخلف، قال جئ بالخلف، جئ بالخلف. نعم، له بالإسكان وله بالفتح. نعم، له الإسكان وله الفتح، سوف يأتينا بإذنه تعالى. نعم، المقدم هو الإسكان إن شاء الله. فورشق محياي ويقرأ محياي، ويانا شيخ نايف لما نأتي ونقرأ بالإسكان، نعم، إيش الحكم اللي يكون عندنا؟ مد لازم. مد لازم، إيش اسم مد لازم؟ كلمة مخفف. مخفف، مد لازم كلمة مخفف. الآن أراكم الآية، زين؟ فنكمل أول حكم اللي عليها. ثم قال والفتح خولا، أي الذين يقومون بالفتح هم المرموز لهم بالخاء. من هم الخاء؟ ما عدا نافع. انتبه ها، الكل ما عدا نافع. فإذا النافع يقرأ بإيش؟ بالإسكان. يقرأ بالإسكان وارش له الخلف. نعم، فإذا أصبح معنا وارش له الخلف الإسكان والفتح، وقالون له الإسكان فقط من ضد خولة. أما وارش من وين ابنا لك، من أين أتينا له بالخلف؟ من قوله جئ بالخلف، والخلف لا يدخل في ياءات الإضافة إلا الفتح والإسكان، ما عندنا شيء آخر كذلك. الآن نأتي إلى قراءة هذه الآية. محمد، نعم، نقرأ لنا القالون. معلش، لعل نحن ما نستطيع أن ننهي هذه الأبيات كلها اليوم، ولكن نحتاج إلى أن نأخذ الأمثلة ونقرأها حقيقة، لأن بعض الآيات لعلنا ما نمر عليها. نعم، تفضل. الآية 162، ومعاك إحنا طبعت لكم أنا الآيات، كل ورقة موجودة كذلك. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أحسن. طبعا مماتي إلى الآن لم نقل حكمها، سيأتي حكمها بعد قليل، لكن يقالون الآن ومحياي ومماتي. من اندرج معه في هذه القراءة بالنسبة للفتح ورش للإسكان ورش. عفوا ورش بوجه، ورش في وجه. أيوة، ورش في وجه. يعني ورش كيف بيقرأ يا باب الرحمن؟ يقرأ بوجهين بالإسكان. اقرأ مرة ثانية لورش. حاليا فتحوا كذلك يا مماتي لله. نعم، لما نأتي لها نأخذ حكمها. نافع ينفرد. نعم، أيوة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أحسنت. إذن هذه لورش كذلك اختلف عنه، لأنه يقرأ بإيش؟ لأن صلاتي وقل إن ولا في محيانا كذلك له التقرير. نعم نعم، له وجهان. أيوة، له الفتح له التقرير. زين، هذه القراءة الأولى لورش. القراءة الثانية لورش يا أبو عبد العزيز، كيف نقرأ لورش الوجه الثاني؟ بالفتح. تفضل. قل إن صلاتي ونسكي صلاتي أيوة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومماتي